بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الماتن رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. لما استقر أن النوافل والرواتب أنها مشروعة وأنها فاضلة، فإن الصلاة في الليل أفضل من الصلاة في النهار. ودليله ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة، عن أفضل القيام وأفضل الصيام، فقال: أفضل الصلاة بعد أفضل الصلاة أفضل القيام قيام نبي الله داود، فإنه كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا قال الماتن: والنصف الأخير أفضل من الأول. فإذا كانت صلاة الليل أفضل صلاة النهار، فإن النصف الثاني من الليل أفضل من النصف الأول. لماذا؟ لأن النصف الثاني فيه جوف الليل، وفيه الثلث الأخير من الليل، والعبادة في جوف الليل فاضلة، لأنها وقت غفلات الناس، وكل عبادة في وقت غفلة فهي أفضل من العبادات في غير وقت الغفلات. ولهذا روى مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي وقت الفتن، كهجرة إلي. قال: والتهجد، صلاة التهجد ما كان بعد النوم، أي ما كان بعد نوم. كل صلاة تكون في الليل بعد النوم أفضل من الصلاة قبلها، لأنه يحتاج أن يجاهد نفسه، فلا يعطي البدن مستلذه من طول النوم، وإنما يتجافى عن فراشه ليصلي. وقد وصف الله جل وعلا عباده المخلصين بأنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال: ويسن قيام الليل. قيام الليل سنة مؤكدة، وافتتاحه بركعتين خفيفتين. بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم: من صلى الليل فليفتتحه بركعتين خفيفتين. وبفعله عليه الصلاة والسلام فكان يفتتح الليل بركعتين خفيفتين. ونيته عند النوم، ينوي عند نومه أنه يقوم ويتهجد، لما روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وإن لم يقم. فأنت تحصل بنيتك ما لا تحصل بعملك. ويصح التطوع بركعة، أي يصلي ركعة واحدة متطوعا، وهذا في الوتر. أما في الليل والنهار فإن أقل ما يتطوع به ركعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. قلنا في صلاة الفرض لا بد من القيام مع القدرة، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنب، لما في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. في قيام الليل إذا صلى قاعدا بغير عذر، لا مرض ولا عجز ولا كبر، فإن صلاته تصح قاعدا، لكن له نصف أجر صلاة القائم، لحديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين: من صلى قائما فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله نصف أجره، أي نصف أجر القائم. أما إذا كان معذورا بمرض أو بثقل، ثقل لحم أو بكبر سن أو بعجز، فإن صلاته تامة، لأنه كان قبل عجزه يصلي قائما. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. لماذا؟ لفضل الركوع والسجود. وقد مر علينا الحديث: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بروح ونفس خفيفة، قال: تمنى علي يا ربيعة. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. كررها ثلاثا عليه، وكل مرة يقول: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة الصلاة. وأخذ العلماء أن العبادة كلما كثر فيها الركوع والسجود كلما كان ذلك أفضل. وقولهم أفضل من طول القيام، هذا فيه نظر، بل الأفضل أن يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود، لأن هذا فعل أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، فإن صلاته فيها طول القنوت وطول القيام. نعم. وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثر. وتسن صلاة الضحى غبا. نعم، أحسن الله عليك. وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل. نعم، من الصلوات التطوعات المستحبة صلاة الضحى، ولكن تسن غبا، أي يفعلها أحيانا كثيرة لا دائما، فيفعلها كثيرا ويتركها أحيانا قليلة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لم يصلي عندها الضحى، ومكثه عند عائشة أكثر مكثه من مكثه عند سائر نسائه، فإنه يمكث عندها يومين عليه الصلاة والسلام أو ليلتين. ومع ذلك ثبتت مشروعية صلاة الضحى في غير ما حديث، منها ما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح بيت أم هانئ فصلى عندها 8 ركعات سبحة الضحى. وهذا الدليل من قالوا إن أكثر أكملها أو أكثرها كم؟ 8 ركعات. وأقلها ركعتان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. وأوسط صلاة الضحى 4 ركعات، صليها 2 2، لأن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. رواه 5 إلا ابن ماجه، وهو حديث صحيح. هذا أوسط صلاة الضحى. متى وقتها؟ من خروج وقت النهي، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هذا وقت صلاة الضحى. وأفضل وقتها متى؟ عند اشتداد حر الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصال الإبل الحيران الصغار، متى تربض؟ في الضحى، إذا بلغت الشمس حرها في الساعة العاشرة والعاشرة والنصف الحادية عشرة لا تتحمل حر الشمس، فالصلاة في هذا الحال أفضل أوقات صلاة الضحى. ولهذا قال وأفضله إذا اشتد الحر في الحكم العام، أما في الشتاء ما تشتد الحر، لكن هذا الوقت في الصيف يزيد الحر فيكون هذا الأفضل. وتسن تحية المسجد، وتحية المسجد الصحيح أنها واجبة لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدث المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وسنة الوضوء وهما من السنن المستحبات، فإنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعلي بلال في الجنة فقال ما تصنع يا بلال؟ قال والله يا رسول الله ما هو إلا أني ما توضأت وضوءا إلا وصليت إثره ركعتين، فأقره النبي على ذلك. ويسن إحياء ما بين العشاءين، ما العشاءان؟ المغرب والعشاء، إحياءهما بإيش؟ بالقصائد والمدائح؟ لا، بالصلاة. وكانوا يصلون بين العشاءين ست ركعات، وقد دلت عليها عدة أخبار، أصحها حديثان، حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما انصرف من صلاته قام يصلي حتى صلى صلاة العشاء، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولحديث أنس رضي الله عنه أنه سأله قتادة عن قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنه سأل قتادة أنس رضي الله عنه عن قول الله جل وعلا كانوا كثيرا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا كثيرا ما يصلون بين المغرب والعشاء. وجاء في قول الله جل وعلا من الزمر أمن هو قانت آناء الليل أي أطرافه، قالوا الصلاة بين المغرب والعشاء، وكانوا يقولون أقلها ست ركعات. نعم. فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصار الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. بقي في الفصل السابق قولهم وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، أي صلاة النوافل بين المغرب والعشاء تحسب من قيام الليل لأنها صلاة في الليل في طرفه الأول. ثم قال فصل ويسن سجود التلاوة، هذا الفصل يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة ما هو؟ هي السجود عند المرور بآية سجدة في القرآن، وعدد آيات السجدات في القرآن 14 سجدة وقيل 15 سجدة، فإنهم اختلفوا في سجدة صاد فخر راكعا وأناب، هل هي من عزائم السجود أو أنها ليست من عزائم السجود؟ ودليل سجود التلاوة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فكان يسجد فنسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، بل قرأ عليه الصلاة والسلام آيات السجدة على المشركين وهم مشركون في الحرم في مكة، فسجدوا على شركهم حتى إن بعضهم لم يستطع السجود فأخذ ترابا وضعه على جبينه. والسجود عند مواضع التلاوة من أعظم أسباب التدبر والتخشع، وفيه أيضا إرغام أنفك وجبهتك طاعة وعبودية لله عز وجل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، أي لا يكون الفصل طويل بين سجوده موضع السجود وبين القراءة. لمن يسن؟ للقارئ والمستمع للسامع، الذي سمع سماعا مجردا من غير تقصد للاستماع لا يسجد، أما القارئ فيسجد، وإذا سجد القارئ سجد له المستمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد المستمعون له من الصحابة رضي الله عنهم. وهو كالنافلة فيما يعتبر له، لأن الفقهاء يعدون سجود التلاوة صلاة، فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة وتكبير وسلام. والصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، ولهذا يسجد حتى لو كان غير القبلة، لكن القبلة أفضل، ولا يشترط له الطهارة لأنه ليس بصلاة. قال: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، فيكبر لسجوده إذا سجد، ولا يكبر للإحرام أولا ثم للسجود، لأن سجود التلاوة ليس صلاة بهذا الاعتبار. وإذا رفع كبر ويجلس ويسلم بلا تشهد لاعتبار أنه صلاة. وعلى القول الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فيكفيه أن يكبر ثم يرفع من غير تكبير ولا تسليم، إلا إذا كان في الصلاة سجد التلاوة وهو يصلي، فيكبر عند خفوضه ويكبر عند نهوضه وارتفاعه. وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. مأموم يصلي خلف إمامه سرية وقرأ سورة فيها سجدة، قرأ العلق، قرأ إذا السماء انشقت، إذا سجد لنفسه متعمدا ولم يتابع إمامه بطلت صلاته. أو لقراءة غير إمامه، وهو يصلي خلف إمامه وإمام آخر في مسجد آخر بالميكروفون قرأ آية سجدة فسجد إيش لقراءة الإمام الآخر، إذا فعل ذلك عامدا بطلت. يقع ولا ما يقع هذا؟ يقع، خصوصا مع تداخل الأصوات، وقد وقع في غير مسجد أن الإمام يقرأ والإمام الآخر في مسجد ثاني يقرأ الفاتح، فإذا قرأ الظالمين قال الإمام اللي وراء آمين، قلوبهم وين هي؟ ضائعة، مهم مع إمامهم. إذا سجد لسجود التلاوة وهو يصلي خلف إمام لنفسه فقط بطلت صلاة إذا فعلها عمدا، وإذا سجد لقراءة إمام آخر بطلت صلاة إذا فعلها عمدا. وهذا يا أيها الإخوة هذا هو المذهب، والصحيح أنه لا تبطل صلاته، وإنما يكون فعل فعلا محرما، وسبب بطلان الصلاة أنه فعل محرما في الصلاة، وإذا فعل محرما في الصلاة بطلت. قال: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر. إمامك في صلاة الجهر إذا قرأ آية فيها سجدة وسجد يجب أن تسجد معه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ترك متابعة الإمام بطلت صلاته لأنه تخلى عن متابعته. طيب، إذا سجد الإمام في صلاة سرية هل يلزم المأموم أن يتابعه؟ ها؟ يلزم؟ قالوا: لا يلزم، لاحتمال أنه سهى، لاحتمال أنه غلط ولم يعرف المأموم موجب سجوده. أما إذا كان يعرف بقرائن الحال بأن رفع صوته عند موضع السجود أو يعرف أن أن الإمام حافظ ويقرأ قراءته فيسجد وراءه، والأولى للإمام أنه في الصلاة السرية أن لا يسجد إذا مر بآية سجده لئلا يشوش على من وراءه. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني الذي يسجد الإنسان خلفه في قراءته من لو صلى به إماما صح إماما له للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد. فإذا لم يسجد الإمام القارئ لم يسجد المأموم. وفيه حديث زيد رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وآخرها إيش؟ فاسجدوا لله واعبدوا. قال فلم أسجد ولم يسجد فيها، لأن الذي القارئ لم يسجد، متفق عليه. فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لا يسجد لا أمامه قبل قراءته ولا أمامه في موضع السجود ولا عن يساره إذا كان يمينه خاليا. وقالوا لا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. إذا استمع الرجل لقراءة الأنثى وسجدت لا يسجد، وهذا استحسان منهم لئلا تنكشف العورات. والصحيح أنه إذا استمع إلى قراءة أيا كان وسجد القارئ سجد المستمع. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. سجود الشكر هو سجود سجدتين أو واحدة إذا تجددت النعمة على الإنسان أو اندفعت النقمة، وهو سجدة واحدة كما أن التلاوة سجدة واحدة. وسجود الشكر ليس بصلاة، وقد دلت فيه عدة أحاديث، فروى الخمسة إلا النسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يسره أي الخبر الذي يسره سجد صلى الله عليه وسلم، أي خر ساجدا. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا، هذا في الصحيحين. نعم. قال وإن سجد له أي لسجود الشكر في صلاته عالما ذاكرا، عالما أنه سجود شكر وذاكرا، بطلت صلاته لأنه أدخل صلاة في صلاة. هذا سبب إبطال الصلاة، لأنه أدخل صلاة في صلاة كما قالوا في سجود التلاوة، لأن الفقهاء يعتبرون سجود الشكر وسجود التلاوة صلاة. وأما من لم يعتبرها صلاة فلا يبطل بذلك هذه الصلاة. وصفته أي سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، أي أنه صلاة يلزم فيه استقبال القبلة والتكبير والتسليم، ويلزم له الوضوء والطهارة. نعم. فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت ولها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، ولأنها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. أصغر ونجاسة ثوب وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب. فصل في أوقات النهي. لما كانت الصلاة مشروعة في الليل والنهار أبان لنا ديننا عن أوقات حرم علينا فيها صلاة النافلة. وإذا نظرنا إلى حرمة هذه الأوقات والنهي عن الصلاة فيها، وجدنا أن سبب ذلك هو حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك والتشبه بالمشركين. وأوقات النهي على التفصيل 5، وعلى الإجمال 3. عند الإجمال من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس في الظهيرة وهو الزوال، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات النهي على الإجمال. هذا الوقت الأول، ظهور القرص إلى ارتفاعه قيد رمح، وهذا هو أشد أوقات النهي، لأن هذا الوقت وقت سجود عباد الشمس لها إذا طلعت، كما يأتي سجودهم لها إذا غربت. الثالث عند قيام قائم الظهيرة عند الزوال، أي قبل أذان الظهر، من نحو 5 دقائق إلى الأذان. الثالث أو الرابع، الرابع من بعد العصر إلى أن تصفر الشمس. الوقت الخامس من اصفرار الشمس، أي كون القرص قرص الشمس إلى غروبها. من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. هذا يقول 10 وهذا يقول 20، هذا يقول ربع ساعة. وش رأيكم تطلعون الصبح إلى مكان خالي وتحسبون المساء المدة من ظهور القرص إلى ارتفاعه؟ وهذا يختلف يا أخواني صيفا وشتاء، لأن سرعة الشمس تختلف، فهي في الصيف أسرع منها في إيش؟ في الشتاء. والعبرة بارتفاع القرص قيد رمح على الأفق، ما هو بالنسبة لعينك. بعض الناس يعتبره العينة إلى الظهر وهي ما وصلت قيد رمح، لكن العبرة بارتفاع القرص عن مستوى الأفق أنه قيد رمح، وهذا يحتاج ما بين 6 دقائق إلى 10 دقائق بتتبع. فالمسألة واسعة في هذا، وقولهم 20 دقيقة من باب الاحتياط ليؤدوا صلاة العيد كما في موضعه. ما الأحكام المتعلقة في أوقات النهي؟ قال: تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. صلاة التطوع حرام، سواء تطوع بسبب عندهم كالكسوف والخسوف أو بغير سبب. ولهذا إذا كسفت الشمس بعد الفجر يصلى ولا ما يصلى؟ أحسنت، الشمس ما تكسف بعد الفجر لأن ما بعد طلعت. انتبهوا يا أخواني، الذي يكسف بعد الفجر إيش؟ القمر في الليالي البدرية. أو كسفت الشمس بعد العصر، فالمذهب لا يصلى، يتعارض العمومين. ما العمومان؟ لا صلاة بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، ولا بعد الفجر إلا أن ترتفع الشمس. والعموم الثاني مشروعية الصلاة، صلاة تحية المسجد أو صلاة الكسوف. وإذا تعارض العمومان عندهم قدم المانع الحاضر على المبيح. والقول الصحيح أن صلاة الأسباب لا بأس بها وقت النهي، لأنها مرتبطة بسببها، كصلاة تحية المسجد ذات سبب، أو كسوف وخسوف ذات سبب، فإنه تقيد عن عموم النهي بأنها ذوات سبب. قال: ولا تنعقد، أي صلاة التطوع، ولو جاهلا للوقت أو التحريم. جهل وقت النهي أو جهل وقت التحريم فإنه لا تنعقد صلاته، إلا ما استثنوه. واستثنوا 4 صلوات: سنة الفجر قبل الفجر، لأن الحديث لا صلاة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، استثنية ركعة الفجر وصلاة الفريضة وركعتي الطواف، فلا وقت نهي لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاملين أو نهار. والطواف يتبعه صلاة. وسنة الظهر إذا جمع جمع الظهر والعصر فإنه لا يمنع أن يصلي سنة الظهر البعدية بعدها إذا جمع ليش؟ لمرض. ولا المسافر لا تشرع له صلاة الرواتب إذا قصر، لكن جمع لمرض أو خوفا على مال أو أعذار الجمع التي سبق ذكر بعضها. الثالث وإعادة جماعة أقيمت، أقيمت جماعة ثم أعادوها فإنه يصليها وهو في المسجد، إذا أقيمت وهو في المسجد لا أن يصليها في بيته. ويجوز في هذه أوقات النهي قضاء الفرائض. إنسان نام وما قام إلا بعد العصر يؤدي الفرائض التي وجبت عليه، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، نذر أن يصلي صلاة في يومه ولم يبق على غروب اليوم إلا على غروب الشمس في اليوم إلا ساعة، قالوا يفعل المنذورة ولو نذرها فيها أي في أوقات النهي فإنه يصلي هذا النذر لأنه أوجبه على نفسه، وهذا إشارة للخلاف في المذهب. طيب، ما هو الوقت المعتبر في التحريم بعد العصر؟ لا صلاة بعد العصر إلا أن تغيب الشمس. قالوا والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، ما هو بصلاة المساجد اللي جنبه، العبرة بفراغه هو من صلاة نفسه. وش أثر هذا؟ المساجد التي بجواره انتهوا من الصلاة وهو لم يصل العصر، يجوز يتنفل قبلها؟ نعم يجوز، لعموم الحديث لا صلاة بعد العصر أي عصر نفسه التي يصليها هو. ولهذا عند الحنفية يؤخرون العصر إلى قبل المغرب بنحو ساعة أو ساعة إلا عشر، يجوز أن يتنفل قبلها لأنه لم يصلي صلاة العصر لنفسه لا بشروعه فيها. فإذا شرع في صلاة العصر خلاص ما يصلي نافلة إلا إذا قلب العصر نفلا، فإنه لم يمنع من التطوع لأنه لم يؤدي صلاة العصر لنفسه. يباح في أوقات النهي وفي غيرها قراءة القرآن، فيباح أن يقرأ القرآن وهو ماشي في الطريق وهو في حدث أصغر إذا كان يقرأه حفظا، وإذا كان ثوبه نجسا أو بدنه نجسا أو في فمه نجاسة يباح أن يقرأ القرآن. كيف يكون في فمه نجاسة؟ خمر أو دخان، لأن الدخان نجاسته معنوية. ولا يمنع من قراءة القرآن إلا من به جنب، جنابة يرفعها بنفسه من غسل، إلا جنابة الحيض والنفاس فلا تستطيع المرأة رفعها بنفسها فتقرأ القرآن من حفظها. أما إذا أراد أن يمس المصحف فلا بد من حائل أو يقرأ من الجوال أو من مصحف فيه تفسير. حفظ القرآن وش حكمه؟ فرض كفاية، فرض كفاية حفظ القرآن، وحفظ ما يجب في الصلاة واجب، وأقل ما يجب في الصلاة وش قراءة الفاتحة. نقف عند صلاة الجماعة، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، نعم، إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد هل يصلي صلاة بنيتين؟ نقول لا، إذا توضأت ودخلت المسجد فإنوي بوضوء بصلاتك ركعتي الوضوء، وصدق عليك أنك أديت ركعتين قبل أن تجلس، لأن قوله إذا دخل أحدهم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنت أديت الركعتين بنية ركعتي الوضوء. نعم نعم، أي لأن الكسوف لسبب والاستسقاء أيضا لسبب وتشرعان جماعة، ليست كالكسوف التراويح التي مشروعة في رمضان، فهم رتبوا هذه أفضل وهذه أفضل، والأظهر أن صلاة الوتر جماعة أكدوها. نعم. ما يخالف، أجبنا عن سؤالك. إذا نام الإنسان عن الصلاة الفريضة في غرفة، هل يصلي القضاء في نفس الغرفة أو في غرفة أخرى؟ كل واحد في هذه أو هذه. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.